استعوذ بالله. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم فإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربهم فلا تكونن من الممترين. صدق الله العظيم. استعوذ بالله. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فلقد أنزلنا إليك آيات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. استعوذ بالله. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم فإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا فإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. فلا تعقلون. صدق الله العظيم.